الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومطلوب من العبد أن يكون شاكرا لله عز وجل، مقرا بنعمه، معترفا بفضل الله عليه بها، شاكرا له على تلكم النعم قولا وفعلا. وإن من الشكر بالفعل أن يسجد الإنسان شكرا لله عز وجل على النعمة التي أنعم بها عليه، وسجود الشكر مشروع عند تجدد النعم واندفاع النقم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمنين في هذا، فكان صلوات الله وسلامه عليه يسجد شكرا لله عز وجل على ما يتجدد له من النعم. روى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حتى إذا بلغنا عازورا، وهي ثنية الجحفة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف يدعو طويلا ثم سجد، ثم قام فدعا ربه كثيرا ثم سجد، ثم قام فدعا كثيرا ثم سجد. فلما سئل عن ذلك قال: دعوت ربي لأمتي فأعطاني ثلثها فسجدت شكرا لله، ثم دعوته فأعطاني الثلث الثاني فسجدت شكرا لله، ثم دعوته فأعطاني الثلث الأخير فسجدت شكرا لله. ويقول عبد الرحمن بن عوف: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة فسجد، فلما سئل عن ذلك قال: أتاني جبريل فبشرني أن الله يصلي على من يصلي علي، ويسلم على من يسلم علي، فسجدت شكرا لله. ولما بلغه صلوات الله وسلامه عليه أن قبيلة همدان قد دخلت في الإسلام، سجد شكرا لله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام كلما بشر بانتصار جنده سجد شكرا لله عز وجل. ولقد سار أصحابه الأماجد رضي الله عنهم على نهجه، فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه قتل مسيلمة الكذاب سجد شكرا لله عز وجل. وهذا كعب بن مالك لما بلغه أن الله عز وجل قد تاب عليه سجد شكرا لله على ذلك. ولما وجد علي رضي الله عنه ذا الثدية في قتل الخوارج سجد شكرا لله عز وجل. وإلى مشروعية سجود الشكر ذهب أكثر العلماء، ولم يقيدوه بمكان ولا زمان، ولم يشترطوا له طهارة أو استقبالا للقبلة، ذلك أن تجدد النعم واندفاع النقم يحصل أحيانا على نحو مفاجئ. والأصل في السجود أن يكون عقب حصول هذه النعمة أو اندفاع تلك النقمة مباشرة، وقد لا يكون الإنسان على طهارة. وليس له دعاء خاص، وإنما يثني الإنسان على الله بما هو أهله، ويشكره على ما أنعم به عليه بأي عبارة تحضره في ذلك المقام. ولا يشرع سجود الشكر للنعم المستمرة، لأن نعم الله على عبده مستمرة في الأعم الأغلب، وإنما يشرع عند تجدد النعمة أو اندفاع النقمة. وعليه فإن الذين يسجدون للشكر عند أدائهم لصلاة من الصلوات أو عند صيامهم صيام تطوع أو فرض، فإن مثل هذا لا يشرع فيه سجود الشكر، إذ لو قيل بمشروعيته في مثل هذه الحالات لكان الإنسان جل وقته ساجدا للشكر، ولم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الأماجد. ويترتب على سجود الشكر جملة من الآثار المحمودة، أولها أنه تأسن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الأماجد، وفي التأسي به أجر عظيم وثواب جزيل. وثانيها أن فيه إظهارا للخضوع والتذلل لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله، وكان ذلك سببا في فوزه في الدنيا والآخرة. وثالثها أن فيه اعترافا بالنعمة لمنعمها، وفيه شكر للمنعم على تلك النعمة، وفي ذلك ترويض للنفس وتأديب لها وإبعاد لها عن الأشر والبطر والكبر. ورابعها أنه سبب لزيادة النعمة، لأن الله عز وجل قد وعد الشاكرين بزيادة نعمته عليهم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وسجود الشكر هو من أجلى مظاهر الشكر لله عز وجل، إذ هو شكر بالقول وشكر بالفعل. وخامسها أن الساجد يكون قدوة للآخرين ويقتدون به ويسيرون على نهجه. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على إحياء هذه السنة والمحافظة عليها حتى يقتدي بك الآخرون، وليكن شكرك لله عز وجل خلقا من أخلاقك وسجية من سجاياك، فاحرص عليه قولا وفعلا لتسعد في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.